باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. في غسل ابنتها انت قلت، وفي الهامش هتلاقي في غسل ابنتها بضم الغين. الروايتين صحيحتين. الميامن جمع ميمنة، والتيمن أي البدء باليمين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. التيمم يعجبه في ايه؟ في طهوره، يعني في وهو بيغتسل بيغسل الميامن، وفي وضوءه كذلك، يبقى باليمين بيبدأ. في ترجله، يعني لما يجي يلبس، لما يجي يبدأ يخش بيت يبدأ باليمين. كان يحب دائما يبدأ عليه الصلاة والسلام باليمين في شأنه كله. هذه معنى في شأنه كله، يعني بكل حاجة. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. طبعا الوضوء بفتح الواو المية اللي هنتوضى بيها. الوضوء بضم الواو هي عملية غسل الأعضاء المطلوب غسلها شرعا استعدادا للصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف. جاب الحديث عشان يقول ايه بقى؟ يقول بمجرد دخول الوقت يجب على العبد ان يلتمس الوضوء المي، بدل دخل الوقت اصبح واجب. يعني طول ما المغرب لسه ما اتدارتش يبقى مش واجب علينا لا نتوضى لها ولا حاجه. فالوضوء قبل دخول الوقت مباح، جائز، مستحب ان الانسان يبقى على وضوء على طول. لكن متى ما دخل الوقت خلاص ادانت المغرب بقى، اصبح الاستعداد بالتماس الميه اللي هتتوضى بيها مطلوب. عشان كده جاب الحديث عن عائشه حضرت الصبح، عندك بته مفتوحه. ايوه مش كده؟ ايوه حضرت الصبح اي صلاه الصبح، لان الصبح كده لوحده ما يبقاش مؤنث يعني. حضرت الصبح زي ما قلنا عندك بتير مفتوحة، يعني معناها حضرت صلاة الصبح. فالتمس طلب بحث عن الوضوء المية اللي هنتوضى بيه فلم يوجد ما لقيناش فنزلت آية التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. يعني حتى آخر واحد فيهم توضأ، رخ الكل توضأ. الحديث ده جه بعد كده في مكان آخر هيجي، وان سالته كنتم قد ايه؟ ها؟ فقالوا زهاء ايه؟ 300. انت عندك هنا قلت رايت الماء ينبع من تحت اصابعه. أيوة. فيه روايه يفور من بين اصابعه. في الهامش عندك الروايه دي؟ لا. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. ده كل دي موضوعات عايز اتكلم فيها، يعني ده عنوان الباب. وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وجهة نظر. لسه كل الكلام ده هيجي بقى بيانه في الاحاديث. الامام البخاري طبعا هقولنا فقهه من بابه، من عنوان الباب. تعرف فقه الامام البخاري وتعرف رايه من العنوان اللي هو كده. هو عاوز يقول في العنوان ده كله بقى، هو نفسه عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان شعر الانسان طاهر. طالما شعر الانسان طاهر يبقى الميه اللي هيتغسل بها الشعر ماء ايه؟ هطهر. عاوز يقول كده. عاوز يقول كمان ان ممر الكلاب في الجامع مش معناه انك تغسل مواضعها، تغسل مطرح ما الكلب مشي زي بعض المذاهب ما بتقول. عاوز يقول كمان برأي سفيان انه الكلب مد بقه في اناء فيه مية بتاعت وضوء وما عندكش غيرها، تعمل ايه؟ تتوضى بالمية دي. فقال ده هذا الفقه بعينه، لان ربنا بيقول فايه فاغسله. لم تجدوا ماء. وهذا ماء بدم وجدوه لكن في النفس منه شيء، خلاص يتوضى ويعمل ايه ويتيمم. راي وجهه نظر قد يوافق عليها يوافق عليها الغير وقد لا يوافق عليها الغير. ما هو ماء في نفس منه شيء، اني شيء بقى؟ ولو اعتبرت انه نجس الميه دي نكسه يبقى هتنجس ايديك، واذا نجست ايديك ووشك اللي غسلتهم بيها يبقى التيمم في الحال ده هيعمل ايه؟ لا يرفع ايه خبثا ولا يزيله. لا يرفع حدثا ولا يزيله خبثا. فيعني وجهه نظر. هيبان الكلام ده بقى في الاحاديث اللي هي ايه اللي هي جايه في الباب، مع الاخذ في الاعتبار ان الاحاديث دي في برضو احاديث اخرى. وفقه المسائل دي مختلف فيه، ولكل منهم ايه دليل. نشوف. نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذه حديث. عاوز يقول بقى الإمام البخاري بيستدل بالحديث على إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في الحج كان أول من أخذ أبو طلحة الأنصاري، ثم قسموه بين الناس، فدخل شوية ودخل شوية ودخل شوية. تذكر لما حكينا الحكاية دي وقلنا كان خالد بن الوليد دايما حاطط إيه القصة دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، خدها وهيحطها فوق دماغه تحت الإيه الخوذة اللي بيلبسها في الحرب، ومرة وقعت منه ووقف الجيش كله يلتمسها حد ملقاها، فكان بيتبرك بيها وبيعتقد ان النصر بيجي له ببركه الخصله دي. عاوز يقول الامام البخاري ايه بقى؟ إنما الشعر ده أصابه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس تداولوه وتناولوه، إذن فهو الشعر إيه؟ طاهر. وطالما كان طاهرا يبقى لا ينجس الماء الذي إيه؟ يجي عليه أو يغسله أو يتساقط منه. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أيوة. يبقى إذن معنى كده أنه هو شعر طاهر وخدوه وتداولوه يبقى طاهر. هو إحنا عايزين نعرف قبل فكرة طاهر وطهور، أنت عارف الماء ثلاث أنواع أو أربع أنواع: طهور، طاهر، نجس، متنجس. أدي أقسام المياه. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أدي الطهور. طب إيه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره؟ أعرفه إزاي؟ نعرفه نقول هو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض كمياه الأمطار، ويدخل فيها بقى البرد، الثلج، الندى. وأما ما نبع من الأرض يدخل فيها بقى مياه الأنهار ومياه البحار ومياه الآبار، كل ده اسمه ايه بقى؟ طهور. وهو على أصل خلقته لم تتغير أوصافه الثلاثة أو يتغير أحدها، اللي هو اللون، الطعم، الريح. الماء لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، ملوش طعم. المية ملهاش ايه؟ ملهاش طعم وملهاش لون وملهاش ايه؟ ريحة. دي ثلاث أوصاف تختص بالمية وتميزها عن غيرها، وما فيش غير المية بس هي اللي فيها الأوصاف دي. فبدم على أصل خلقته نبع من الأرض أو نزل من السماء، يبقى هو ده الطهور. الطاهر في نفسه هو نفس الطاهر، مطهر لغيره. هذا الطهور هو الماء المطلوب لاستخدامه في العبادات عموما بقى، في العبادات. ايه بقى العبادات اللي مطلوبة؟ اللي هي الغسل، تغسيل الميت، الوضوء. واضح؟ الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، لكن هو طاهر. مثال: اللبن. اللبن ما هو المية، مش بس مية، اللبن هو سائل اهو. الزيت طاهر في نفسه، لكن ينفع تتوضى باللبن؟ ينفع تغتسل بالموارد؟ ما ينفعش. ينفع تتوضى بالزيت؟ اهو طاهر في نفسه، مائع بالمائعات يعني. لكن طيب عاوزين المية اللي هي مية، اللي هي المية اللي احنا عارفينها دي، امتى المية دي تبقى طاهرة مش طهورة؟ الماء المستخدم، مستخدم فيما لا ينجس به. مثال: غسلت ايديك بالمية وايديك طهرة اصلا، والايدين لما غسلت بالمية مطرح غسيل ايديك نزلته في ايه؟ في دورق. زي الواحد لما اكل عند الناس وبعدين عايز يغسل ايديه، فجابوله صحن كده طشت وبريق وغسل ايديه في الطشت الصغير ده. المية اللي نازله من الابريق طهور، عشان جايبينها من البير او من الترمبة. المية اللي نازله من ايديه بقى في الاناء مطرح ما غسل ايديه طاهرة. طيب اذا كان الامر كده يبقى معنى كده أن الماء الطهور يستخدم في العبادات، الماء الطاهر يستخدم في العادات. ينفع أغسل به هدومي؟ أيوه أغسل به هدومك، تغسل به وشك، تغسل به وشك، تغسل به إيديك، تغسل به إيديك، تطبخ به، تطبخ به، أيوه تطبخ به، مش محتاج أن أطهر به حاجة. أشربه؟ أيوه تشربه، ما يطهر تشربه، تشربه ما يجراش حاجة. الماء النجس اللي هو بقى نجس بطبعه زي الخمرة زي البول، ده نجس ومفيش فايدة منه، هيفضل نجس كده ما يتطهرش ابدا، بخلقته هو نجس بالخلقة. البول ايه؟ نجس بالخلقة. الدم ايه؟ نجس. الخمرة ايه؟ نجسة. طيب المتنجس الذي كان طاهرا او طهورا فخالطته نجاسة، كان طاهرا او طهورا فخالطته نجاسة، اذا امكن ازالة النجاسة منه اللون والطعم والريحة بتاعتها وارجعته الى طبيعته خلاص عاد طاهرا كما كان. ده الماء الايه؟ المتنجس. زي ما نقول مثلا مية محطوطة في طشت طهرة، فجاء كلب فبال فيها فاختلط بوله بالماء، اصبح الماء ده ايه؟ نجس ولا متنجس؟ متنجس. يبقى المتنجس اللي كان طاهر ثم خلطته ايه؟ نجاسة. ادي اقسام المياه، واحنا قلناها في كتاب الاسلام واركانه. نرجع بقى للحديث ونشوف الامام البخاري عاوز يقول انه الماء الطاهر اذا او الطهور اذا غسل به شعر الانسان لا يتنجس. ليه؟ لان شعر الانسان ايه؟ طاهر. عشان كده واحد في الاول خالص بيقول لك ايه؟ ولم يرى بأسا في ان يتخذ منه الحبال ولا مش عارف إيه. يعني لو افترضنا ان شعر الانسان طال، شعر الست بقى ضفيره طويله كده، خدت الضفيره دي قصتها واستعملت الضفيره دي حبل او ربطت بيه قفه او ربطت بيه حاجه، ماشي طاهر يعني عزوه. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذه بقى الحدوتة، وأظن في حديث ثاني مشابه له وراه. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. طب اذا كان ما بيرش الشباب او ما بيغسلش، عشان جاب كلمه الرش يعني جاب الادنى للدلاله على انتفاء ايه؟ الاعلى. يعني اذا كان ما رشش يبقى من باب اولى ايه؟ ما غسلش المطرح يعني. وبعدين في كمان حاجه؟ لا لسه في حديث تاني. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. يبقى إذن زي ما قلنا قبل كده، لما بتذبح بتسمي على الذبيحة، لما بتصطاد بتسمي على آلة الصيد. عشان كده بقوله سميت على كلبك، مش بتسمي على الغزالة اللي جايبها لك أو الأرنب اللي انت تعرفش هيجيب إيه، ما تعرفش هيجيب إيه، أني أرنب ولا أني غزالة ما تعرفش، فهتسمي على إيه؟ على الكلب نفسه. بالبندقية بتسمي على الايه؟ على البندقية. بتصطاد، بتسمي على ايه؟ على آلة الصيد. طب وبعدين، طب ايه الموضوع ده؟ ايه علاقته باللي فات بقى؟ لسه كمان في حاجة خاصة؟ ده باب بقى بعد كده، باب. طيب هيجي بعد كده في الباب اللي وراه برضه نتكلم قبل بقى، وبعدين ما نعيد الكلام. خد بالك ايه معنى الكلام ده كله بقى. معنى الكلام ده انه الكلب اذا شرب من اناءك هتغسله 7 مرات، هتغسل الاناء 7 مرات مطرح الكلب ما شرب. ليه؟ ليه؟ لانه الاناء تنجس. الناس بتقول كده، الناس التانية بيقول لك لا ما تنجس، الغسل 7 امر تعبدي بس، فبتغسله بال7 مرات كامر تعبدي مش لانه نجس. الله، ازاي؟ قال لك لان الكلاب وهي ماشيه في الجامع، الجامع طبعا في وقتها كان سلاح مداح ورمله، فلما الكلب يبول طبعا البول يروح فين؟ في الرمله، في التراب. جفاف التراب من اي بول ونجاسه طهاره له، طهاره له طبيعي. ها طيب، لكن دلوقتي في الجوامع بتاعتنا النهارده دخل كلب وبال، اتنجست الحته بقى وبقت حدوته. ايه كمان؟ بتبعت الكلب بتاعك يصطاد، بيمسك المصيد ببقه، هم بقه ويقوم ماسكه وجايبه لك، تاكل منه ولا ما تاكلش؟ بتاكل. جايب الحديث على اساس النقطه دي. ارسل الكلب المعلم، اجد معاه كلب اخر، قال له ما تاكلش، سميت على كلبك ولا تسمع على الاخر؟ المساله مساله التسميه بقى، مساله التسميه. ان كلبك لما سميت عليه كلب معلم، الكلب الاخر لا تدري ان كان معلما ام لا. يعني افرض انت رحت لقيت الكلب ومعاه كلب تاني، مش هتاكل. جه صاحب الكلب التاني، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه انا الكلب اللي مسك؟ مش عارف. على كل حال ما جراش حاجه، انا سميت على كلبي وانت سميت على كلبك، خلاص نقسمها. نقسمها صح ولا صح؟ صح. انما كلب مجهول الهويه، المنع هنا في ايه؟ فان الكلب اللي مجهول ده كلب ضاري. ضاري يعني ايه؟ متوحش، كلب سوقي، محدش سمع عليه، يبقى ما صحش الاكل مما مسكه الكلب. فلو انت ماشي في الشارع ولقيت كلب بيجري وماسك ارنب، مشي ورحت ضربه بالطوبه، ساب الارنب وجري والارنب بيرفرف، خدته انت بقى وتقول ايه؟ يلا اكله حلوه. لا لا، ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان لما ربنا احل لنا هذا قال ايه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. يبقى الاباحه انه معلم، انما لو مش معلم ما ينفعش. الصقر معلمه وحطه على ايدي وبعته، جاب الحمامه وجه ماشي هاكلها، لكن لقيت حدايه خطفه فرخه او خطفه حمامه والحدايه خدتها ورحت ضربها بالطوبه، اقول ده صيدها لي؟ ما ينفعش. ما ينفعش، لان الحل ناشئ من تعليم الجارح، الجوارح. وضحت؟ فلما بتلاقي كلب تاني معاه ما تاكلش. ليه؟ لان الكلب التاني معرفش ايه، معلم ولا مش معلم. طيب لو ارسلت كلبي واكل، اكل الكلب قال لك ما تاكلش، انما امسك على نفسه، كلب جعان امسك على نفسه ما تاكلش. فاصبح بقى دلوقتي في عندي نقطه تانيه، سؤر الكلب اللي جاي في اول خالص في العنوان في الباب، وسؤر الكلب. مش عندك في العنوان؟ وسؤر الكلاب. ايوه، وممرها في المسجد. اسف بقى، عايز اقول بقى سؤر الكلاب، عاوز اقول ايه الامام؟ سؤر الكلاب ايه بقى؟ طاهر. ما انت بتاكل اهو مطرحه. وغسل الاناء طيب ليه؟ بيقول لك تعبدا مش لنجاسته، مش لنجاسته. ده لسه اللي انت بتقولي لا ما جاش هيجي لك دلوقتي. مر رجل على كلب ياكل الثرى من العطش فنزل فملأ خفه فسقاه، بعد ما سقاه سقاه في ايه؟ في الخف. يبقى الكلب لما شرب من الخف عمل ايه؟ ولغ فيه بلسانه، خلاص خف الراجل ده عمل فيه ايه؟ رباه ولا لبسه؟ ما عادش يعرف. انت بتقول لبسه، انا بقول رماه، انا بقول رماه. ده بيقول لي لا ده دعكوا بالتراب وغسل اللي قاعد تحت ده. التالت بيقول لي لا ده لا غسله ولا رماه ولا ولا ولا ولا ولا لبسه ولا حاجه ابدا. هو انت مين قالك ان هو سال كلب في الخوف؟ هو ملأ خفه ثم رقى وبعدين دلق الميه من الخف في الارض والكلب لحس في الارض. كل ده ممكن؟ من هنا نشأ الخلاف، من هنا نشأ الخلاف. هل سؤر الكلاب نجس ام لا؟ فهمتوها ولا لسه؟ بقى لما نزل ومال الخف، واحد تاني قال لك الله، طب وافرض ان هو مال الخف وسأل كلب من الخف وما غسلوش، هل ده معنى كده ان هو طاهر؟ طب احنا منح الراجل ده فين؟ كان على عصر النبي ولا ممن كان قبلكم؟ ممن كان قبلكم خلاص، ما احنا مالنا وماله بقى. قال لك لا، ما هو شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ايه نص يخالف ايه؟ يخالف ذلك. فهمنا؟ انا بقول الكلام ده توسعه للاذهان بس، ان احنا مخنا يتفتح ونعرف ان العلم ايه؟ واسع. فجه مذهب زي الامام الشافعي قال لك سؤر الكلاب نجاسه وغسل الاناء سبعا احداهن بالتراب لنجاسه السؤر، ويلحق به دموعه والسائل الخارج من انفه وعرقه يلحق بالسؤر. ليه؟ قال لك قياسا عليه. السؤر حكم حكم العرق، حكم حكم الخارج من الجسم. غده بتفرز سؤره هي نفس غده واحده تانية بتفرز عرقه، يبقى كله نجس على بعضه. طيب لما هو نجس الكلب بتعلمه الصيد بيصطادلك، بتاكل ازاي؟ مطرح بقه. قال لك لا هنا باكله ني. هو انت وحش بتاكله ني؟ صاد الحمامه وجابها لك ما كلش منها، مسكها ببقه تنجسها. كويس، هي نجسه ولا طهره؟ هي طهره. تنجست ولا نجست؟ تنجست. هل يجوز المتنجس يعود الى طهورته؟ طهوريته؟ ايوه يجوز. حتى الخمره اذا تحولت خلا طهرت وطهر الاناء الحاوي لها. الله، يعني معنى كده انت بقى لما تاخد منه الارنب هتغسله وهتسلقه وهتشويه، ما خلاص طهره بالايه؟ بالشي، طهره بالغسل، طهره بالطبخ. انت ما بتاكلوش نايم، ما بتاكلوش ايه؟ نايم. طيب وبعدين؟ طب والكلاب ومرورها؟ ما هو الكلاب لما كانت بتمر بتمر على تراب، وزي ما قلنا جفاف التراب طهاره له، طهاره له. رد تاني قال لك الله، حين بال رجل في المسجد وهم الناس به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه اهريقوا عليه سجلا من ماء. ما هي بدلوا عليه ميه اهو، وجابوا قال له يا هذا ان المساجد لم تبنى لذلك وانها بنيت للصلاه وكذا كذا كذا كذا. فاكرين الكلام ده؟ طبعا. طب لما دلق ميه على بول الراجل ده، ليه ما كانوش بيدلقوا ميه على بول الكلاب؟ هنمشي بقى بجردل ولا لا؟ فمن هنا تيجي. طيب والخف، الراجل لما سأل خف، أو المرأة اللي نزلت وسقط الكلب من الخف فشكر الله له فغفر له، قال لك محدش قال إن الخف ده الكلب شرب منه، ومحدش قال إن الراجل ما غسلهوش، ومحدش قال إن الراجل ما رمهوش، وهكذا. طيب التاني بقى بيرد بيقول لك والله ما فيش شيء نجس أبدا، ربنا خلق كل شيء طاهر، كل شيء طاهر، الأحياء والحاجات دي كلها دي مخلوقات طاهرة، انما النجاسه معروفه اللي هي مثلا زي البول والبتاع. طب الدم، الدم الناس قال لك الدم نجس، ابو حنيفه اعتبر الدم نجس، غيره قال لك الدم نجس منين؟ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا يصلون في جراحاتهم في الحرب، كانوا يصلون في جراحاتهم، وكنا في غزوه كذا وجاء سهم لفلان في ركبته فنزف فصل، وفلان الفلاني فقع بثره اثناء صلاته ولم يغسلها ولم يخرج من صلاته ولم يتوضا. وكلام بقى ايه كله، انا بديكوا فكره عن الخلاف بيجي منين، مش خلاف زي زماننا ده مين فينا يغلب، او خلاف ناشئ عن جهل وتمسك بالراي، او خلاف ناشئ عن عنجهيه وانا عارف وانت ما تعرفش وانا دارس وانت مش دارس. لا، خلاف زمان خلاف عقلي فلسفي، وكل مخالف له وراء ايه؟ حجه ودليل اهو. فانا بضرب لك مثلا، الكلب نجس ليه؟ جبتها منين؟ بيقول اغسل الاناء. طب وماله؟ طب ما تغسله، نظافه. في فرق بين النظافه وبين ايه؟ بين الطهاره. انت ما انت بتاكل زفر تغسل ايديك عشان تتنجست ولا عشان اتزفرت؟ ده خلاص، من قال ان الغسل ده ده امر تعبدي، مش مش مش مش عشان تطهير الاناء. امال الراجل اللي سقى الكلب من خفه، ها؟ قال لك ما هو يمكن ما لبسوش، هتالف لي بقى وتقول لي ما لبسوش، اصله غسله، اصله حطه في حاجه، اصله لا حطوله في الارض. الحديث واضح، فملأ خفه فرق فسقى الكلب فشكر الله له. ما تاخد المسائل كده على سطحها، ايه بقى هتخش لي وتتعمق لي وتعمل لي فيها حدوته وتقول لي يمكن جايز؟ ملهاش لزوم جايز دي. وبعدين الكلاب راح جايه اهي في الجامع، ما تتبعهاش النبي صلى الله عليه وسلم بالجراد، كل ما كلب يمشي يرش وراه ميه. وبعدين الكلب بيصطاد، اللي بتعلمه ده بتعلمه ازاي؟ بتعلمه فين؟ في المدرسه بتكتب له على السبوره، ولا الكلب ملاصق لك بقى وبتعلمه وتقول له بسك عليه تعالى مش عارف ايه، وتحط له مش عارف ايه وتعمل له ايه وتسوي له ايه؟ مش في اخد وعطى؟ بتعلمه انت اهو. طب وكلب الحرث وكلب الغنم، اللي ماشي مع الغنم يحرسها واللي ماشي مع الزرع يحرسها، والكلام ده كله. ادي ناس لها ادله وادي ناس لها ادله. لا ده اتخانق معاه ده، ولا ده شتم ده، ولا حد جهل الاخر، وانما انت بتقول وانا بقول، وانت بتقول وانا بقول، وانت بتقول وانا بقول، وانت بترد وانا برد، خلاص. وانت لك رايك وانا ولي رايي، ولا يفسد الخلاف للود قضيه. فهمنا يا جماعه؟ ادي الامام البخاري اهو، وادي كلام لسه، الكلام جاي بقى لسه، كمان الكلام جاي. قول كده نشوف نسمع. باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. خد بالك، من لم يرى الوضوء الا من ايه؟ من الخارج، من السبيلين، منهم الامام البخاري، منهم الامام البخاري هنشوف، ومنهم ائمه، ومنهم ناس قال لك لا لا، في اللي احنا خدناها وكتبناها في الاسلام واركانه، عشان كده بنقول الاسلام واركانه ايه؟ واخدين براي الايه؟ الاحوط. واحد بيقول الكلب مش نجس، واحد بيقول الكلب نجس، الاحوط ايه؟ نجس. ورح دماغ، والله لو اعتبرته نجس وما كانش نجس خسرت ايه انا؟ خسرت الهوهوة اللي كان بيهوهوة الكلب، بس مش كده برضه؟ لكن لو اعتبرته مش نجس وطلع نجس خسرت ايه؟ يا خسرت وضوئي وخسرت صلاتي وخسرت هدومي وخسرت حالي وخسرت، وبعدين ابص الاقي كله بايظ، كله نجس، يا نهار اسود، 60 مش كده برضه؟ يبقى الاحتياط ايه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ فمهما كان الخلاف بين الائمه يا جماعه، خلاف فكري، خلاف عقلي، خلاف فلسفي، بيبين لنا ان الاسلام واسع وان العلم واسع، ومش معنى انك عرفت حاجه يبقى هي دي الصح، في غيرها وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها، ها؟ فكل ده نتعلمه ونشوفه ونعرف ان العلم واسع، وما نتخانقش مع بعض على اي حاجه مختلف فيها، كل واحد يعمل اللي هو مقتنع بيه. لكن اللي عاوز يحتط لنفسه ياخد بالراي الايه؟ الاحوط، مش المتشدد. في فرق بين المتشدد وبين ايه؟ وبين الأحوط. الأحوط له دليل، المتشدد لا دليل له. هذا الفرق، ده الفرق. الأحوط إيه؟ له دليل، وإن كان غيره له دليل. المتشدد ملوش دليل غير رأيه، رأيه هو استنتاجه استخلاصه. هذا الفرق بين ده وبين ده. الأحوط في إيه؟ في إن الفتحة نقراها ورا الإمام ولا ما نقراهاش. واحد قال مادام الإمام قرا ما تقراش، عنده دليل. التاني قال لك لا، إمام قرا ما قماش ما قراش تقرا أنت، لأن من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. الحديث واضح ضوء الشمس. التاني قال لك قراءة الإمام قراءة المأموم، برضو واضح وضوء الشمس. الله احترنا في النص. رحت أسأل بقى اللي بيقول لي ما تقراش، قلت له لو قريت يقرا ايه؟ تقول لي تبقى مخالف، هتبقى انت عبيط، تتعب نفسك على الفاضي، المهم خلاص ما تقراش انت. يعني هيحصل حاجه؟ هتعذب؟ لا. هعاقب؟ لا لا. رحت للتاني بيقول لي اقرا امام ورا الامام اقرا، قلت له افرض ما قريتش، هل صلاتك تبقى بايظه؟ بايظه ايوه، خلاص صلاتك بطله. بطله ازاي؟ بطله، مش محسوبه، مش يعني نهار اسود. لا اقرا بقى، ها يبقى اقرا. فهمت؟ ادي معنى ايه الاحوط. ده له دليله وده له دليله، فتحتاط لنفسك. فهمت؟ ده ما هوش تشدد، ده احتياط. لايه؟ زي ما تقول زكاتك حاسس انه 10 جنيه كفايه، ما خلاص محسوبه كده، وبعدين احتياط اعملها ايه 11 جنيه. ادي معنى الاحتياط، ادي معنى الاحتياط. المغرب ادنت ولا ما ادنتش؟ يقول لك كان زمان اسمع المشايخ في الجامع يقول لك ايه، نستنى 5 دقايق للتمكين. كانوا يقولوا كده تمكين، يعني مش عارف معهوش اذاعه معهوش راديو، مش عارف ساعته تكون مش مظبوطه، الدنيا لسه منوره كده يعني. ها الاحتياط، الاحتياط. نشوف بقى الكلام اللي جاي كمان، ونشوف الائمه بتقول ايه. وانت اذا خدت بده او بده او بده فانت صح، لان تقليد المجتهد اجتهاد. تقليد المجتهد ايه؟ اجتهاد. واضح؟ نعم. وقول الله تعالى، لا هات هات من اوله الباب. باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. شفت بقى ازاي؟ ادي الحجة هبة، ادي دليل. ربنا لما اوجب علينا الوضوء والتيمم قال ايه؟ ايه اللي يخلينا نتوضى؟ قال او جاء احد منكم من الغائط، والناحية التانية قال او لامستم النساء. بس ادي ربنا قالوا، بدم قال وجاء من غائط، رحت الغائط تعمل ايه؟ هتخرج حاجة يا من القبل يا من الدبر، مش كده برضه؟ والحاجة اللي خارجة دي هيخش فيها بقى الاقل كما يخش فيها الاكثر الاكبر، فالريح يبقى ايه؟ ماشي، يناقض الوضوء. كل شيء هيخرج بقى، يبقى اي حاجه تخرج بما فيها الدود والكلام ده الخارج ده. واحد سالني السؤال ده يوم الثلاث اللي فات ولا اللي قبليه، فاكرين اللي بيخرج منه دود؟ قلت له يتوضى، فاكر؟ اهو قاله عطاءه اللي خارج منه الدود وكلام من، يبقى خارج منين؟ من القبل او الدبر. يبقى اي خارج من القبل او الدبر يا فيه وضوء يا فيه غسل، لان قد يخرج من القبل المني او ماء المراه يبقى فيها الغسل. نعم. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. يا سلام. طب جابر بن عبد الله ده فين؟ ده من زمان قوي. طب ولما بيقول كده، طب بيقول كده لمين؟ ده الإمام البخاري بيرد على مين؟ على الفقهاء اللي بعدين، اللي بعدين يعني، اللي قالوا إذا ضحك في الصلاة وقهقه بطلت صلاته وانتقض وضوءه. كاتبها كاتبها، إذا تبسم في الصلاة غير إذا ضحك، إذا ضحك وخرج له صوته وقال قهقه قهقه قهقه ما يخرجش من الصلاة بس، تروح عيد وضوءك، تعيد وضوءك لأن وضوءك انتقد. هنا بقى الإمام البخاري بيقول لك الكلام ده كلام إيه؟ أي كلام، جايبه منين؟ إيه دليلك على كده؟ قال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة إيه؟ عاد الصلاة ولم يتوضأ بس. شو واخد بالك؟ هيبقى ده مذهبه. نعم. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. برضو قال لك دلوقتي أنت متوضي وبعدين قصيت ضوافرك اتوضى تاني، مين الكلام ده؟ ده هو ده بقى التشدد والتزيد والتزمت، جبته منين؟ أو راح حلق شعره يعيد الوضوء. فقال لك إذا أخذ من شعره أو أخذ من أظفاره يبقى لا وضوء عليه، مش عارف ده متوضي. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. حدث إيه هو الحدث؟ ويذكر حقيقي حقيقي حقيقي حقيقي واحد يسأله إيه هو الحدث ما أنتوا عارفين وجالكوا قبل كده، قال كذا أو كذا. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. البثرة الخراج الصغير. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. مطرح محتجم اللي هو التشريط في الدماغ ده، تحيز منه دم ودم جامد، قال لك يغسل محاجمه بس لكن ما انتقلش وضوء. يبقى الوضوء مما خرج من أحد السبيلين، إنما الدم جاي أنت بقى كاتب لي في الإسلام وأركان إنه الدم وحجم الدرهم البغلي، والدرهم بقى له حجم نص ريال، وإذا كان زاد عن كده يبقى مش عارف إيه، وإذا كان على سبيل الكثرة والنزيف يبقى ينقض الوضوء. ويجي واحد يسألني، كان زمان الولاد يسألوني اللي قاعدين دول القدام منكم كنا بندرس الفقه، يقول لي بدعك سنري بالفرصة الصبح بينزل منها دم أعمل إيه؟ يبقى الوضوء اتنقض، يرجع إيه؟ يتوضى. وهو مش بيصلي وبعدين عمل كده هرشح نازل دم يعمل إيه؟ يتوضى. إزاي؟ الوضوء مما خرج من إيه؟ من السبيلين. لغايه دلوقتي ده كلام بيقول كده ليه؟ ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وفي غزوه ذات الرقاع اصاب السهم الرجل وهو بيصلي فركع وسجد ومضى في صلاته، وبدق ابن ابي اوفى دما من فمه فمضى في صلاته، وحك ابن عمر بثره فسالت منها الدم ومضى في صلاته. إيه طب خلاص بقى انا عايز كل ده وبنعت واضح، يبقى ادي حجه هي للناس دي. الناس بقى اللي قالت الدم ينقض الوضوء والدم نجس لهم برضو حجتهم، لهم ايه حجتهم، مثل هتيجي برضو الكلام بيجيب بعضه، الكلام بايه بيجيب بعضه. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. طبعا في الصلاة يعني ايه؟ يعني في ثوابها، يعني ثواب الصلاة له ثواب الصلاة. ما لم ايه يحدث، ها يعني ايه؟ يعني اذا هو على وضوء ما لم يحدث، انما بقى بزق دم هرش دم نزل حباية داس عليها راحت منزلة دم خلاص هل يحدث. ايه بقى الحدث؟ قال رجل اعجمي. اعجمي يعني ايه؟ يعني مش عارف بيتكلم، ما بيفهمش، ما شخد باله، ما بيعرفش، ما معنى الاعجمي ما يفهمش في اللغة العربية كويس، بدوي يعني، لا يشترط ان يكون اعجميا اي غير عربي من حيث الجنسية، من حيث الجنس، انما ممكن يتقال اعجمي على مين؟ على ما يعرفش اللغة، العربية نتيجة البداوة. نتيجة ايه؟ البداوة. نعم. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ شفت ازاي؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. اهو ده الحدث. حدثنا أبو الوليد قال: اهو ده ايه؟ ايه الحدث؟ يبقى الدم بقى اللي نزل من مناخيرك، الصديد اللي نزل من ودنك، مش اي حدث. مش حدث ده. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنتوا فاكرين الكلام ده وقلناه قبل كده في حكاية الوسوسة في الصلاة، لا ينفلت من صلاته حتى يجد إيه؟ الريح أو الصوت. ده الكلام ده للي انتابوا الشك، انما لو انت متيقن من غير ريح ومن غير صوت ما خلاص. انما اللي بيتهيأ له، اللي الشيطان بيلعب في دماغه، ما يخرجش الا اذا وجد ريحا او سمع صوتا. يبقى اذا معنى كده هي بس دي نواقض الوضوء. جبتوا الدم منين؟ جبتوا الدم ايه؟ منين بقى؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر ابي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. فاكرين طبعا ده في باب الحياء في العلم، وقلنا أنه من استحيا متعلم، من استحيا أو استكبر لم يتعلم. وقلنا الحياء جاي منين هنا؟ مش من الموضوع، الحياء جاي من ان سيدنا علي بجوز بنته، ما صحش يساله. فاكرين؟ يبقى هنا ايه؟ المزي والوادي دول خارجين منين؟ من القبل. يبقى الوضوء من ما خرج من القبل او مما خرج من الدبل. لغايه دلوقتي اللي انا بقوله ده كله ده الراي اللي ايه؟ اللي احنا سامعينه. مش معنى كده ان ده رايي انا شخصيا او راي غيري او ان انا باخد بالراي ده، لكن احنا بنشرح اهو انه دول اهو مستندين وعندهم العلم وعندهم الكلام اللي بيقولوه. ورواه شعبة عن الاعمش. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. الحديث ده بالذات بقى له موضوع تاني، والحكم ده قالوا انه منسوخ ولسه هيجي ورا منه: اذا اعجلت او اقحط فليس عليك غسل او فعليك الوضوء. روايات: فلا غسل عليك، رواية برضو جاية قولها بالمرة. حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار اسمه عتبان فجاء ورأسه يقطر، يعني رأسه يقطر، يعني المية نازلة من دماغه عمالة تنقط، يبقى اغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. أعجلناك فيه من نفسه صلى الله عليه وسلم. لعلنا أعجلناك، لما عرف النبي طلبه قام يجري، كان بيجامع مراته قام يجري اغتسل وجهه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم انه ما حدثش شيء، ما حدثش انزال. نور النبوة بقى عشان يشر علينا. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عجلت رواية الهمش، أيوة، عجلت أو قحط أو قحط أو أقحط رواية، في الهامش برضو. الهامش. أيوة. فعليك الوضوء. إيه بقى عجلت أو عجلت قحط أو قحط؟ الإعجال إنه يبقى بيجامع وبعدين يستعجلوه يحصل حاجة، الحق يا أبو فلان إيه بتاع، قام يجري ما كملش، هذا اسمه إيه؟ عجلت أي استعجلك آخر، ها؟ أو عجلت أو حدث ما جعلك تتعجل. أقحط، أنت عارف القحط معناه إيه؟ السماء ما نزلتش مطر، السماء ما نزلتش مطر، فأقحط أو قحط معناها إن ما حدث منك إنزال لسبب ما، أيا كان بقى السبب، ها؟ بدل ما حدث إنزال سواء باستعجالك أو بإنك أنت ما جالكش تكمل ولا أيا كان، المهم في الحالة دي قال في الآخر إيه بقى؟ إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. فعليك الوضوء، في رواية بقى فعليك الوضوء والوضوء، وفي بقى فليس عليك غسل، وفي فلا غسل عليك وعليك الوضوء. الرواية دي كلها اللي جاية هنا، الحديث ده هيجي بعدين في أبواب الغسل والكلام ده، هنجد الإمام البخاري بيقول لك الحديث ده أيوه موجود، لكن في حديث تاني إذا التقى الختانان فوجب الغسل ولو لم يحدث إنزال، فقال لك ده الآخر، ده أفقه وده إيه وده أحوط، الإمام نفسه البخاري، فقالوا إن الحكم ده منسوخ، هيجي بعد كده إن لو حدث مجرد دخول الحشفة زي ما بيقولوا بالنص بتاعهم التقى الختانان، حدث بعض الإيلاج ولو لجزء يساوي الحشفة وجب الغسل على الطرفين ولو لم يحدث إنزال. آدي بالنسبة للحديث ده، الإمام طبعا جايبه هنا وهو نفسه هيجي بعد كده ويقول الكلام اللي أنا بقوله ده، إنما جايبه هنا عشان يقول إن الوضوء مما إيه؟ مما خرج من السبيلين، لكن هنا ما حصلش خروج، اهو هنا ما حصلش ايه؟ ما حصلش خروج، بيتوضى ليه؟ شفت صرحت انت ازاي بقى؟ شفت؟ شفت بقى؟ انت صرحت وغيرك سنح، وغيرك سنح، انت مش لسه كنت بتقول الوضوء من الحدث؟ طيب دلوقتي ده ما حدث خروج، بيقول كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامرت المقداد بن الاسود او المقداد بن عمرو ان يساله فقال فيه الوضوء، مش شيء خارج ده بقى ايه؟ ممكن يرد بقى، يرد يقول ايه؟ طالما حدث كذا كذا فلا بد ان يكون قد حدث خروج شيء من المزي او الود. لا يا سيدي ما حصلش، ما حصلش، يبقى الوضوء مش بس مما خرج من احد السبيلين يا عمي. ثم ان النقطه الثانيه، هل الدم يباح شربه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. كويس، هل الدم بقى اللي حرام ده شربه واكله وما الى ذلك مش نجس؟ مش ربنا احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث؟ طب لما الدم ده خبائث ويحرم شربه ويعفى عما بقي في عروق المذبوح وأحل لكم دمان دمان وإيه وميتتان، يبقى غيرهم إيه؟ حرام. الدمان اللي هم دم السمك والكبد وإيه والطحال وقال وما بقي في عروق المذبوح لأنه لا يمكن التحرز عنه. طيب يبقى معنى كده إن الدم نجس، بدم الدم نجس وخرج الدم على سبيل النزيف من المتوضئ، تبقى خرجت منه ايه؟ نجاسة. بدم خرجت نجاسة يبقى منه الوضوء ولا لا؟ مش الخروج من احد السبيلين خروج ايه؟ نجاسة. اما الطهارة يوجب الغسل، بقى النجاسة الخارجة من احد السبيلين توجب ايه؟ الوضوء، والطهارة الخارجة توجب ايه؟ الغسل. المني طاهر منه خلق الإنسان، فإذا خرج المني وجب الغسل، وإذا خرج البول وجب الوضوء. فما تقس بعقلك بقى، الدم نجس، النجاسة خرجت، فدم نجاسة خرجت خلاص وجب الوضوء على طول. ثم إن المكان الذي تلوث بالدماء تنجس ووجب إزالة النجاسة عنه، عين النجاسة لازم تزال، وبالتالي يبقى الدم خروجه ينقض الوضوء. طيب يا عمي الدم ده ساعات بيبقى بسيط خالص، قال لك اهو كده بقى يعفى عنه لان يصعب التحرز منه وقد لا ينتبه اليه الانسان، من مواضع متعدده، ثلاث اربع حبوب في قرطه، كل ما يسجد على الحبوب دي تنزل. قال لك والله اذا جمعت الخارج من اماكن متعدده فبلغ حجم كذا خلاص بقى هيبقى دي النجاسه، ويبقى ده المتنجس ما معفاش عنه بقى، لانه اصبح مش اصبح غير قليل. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ دي وجهة نظر، ودي ايه؟ وجهة نظر. والعلم ايه؟ واسع، والعلم واسع، وكل واحد له ايه؟ رأيه وله حجته، وما اختلفوش مع بعض بخناق ولا بقلة أدب، وإنما كله بياخد ويدي مع بعضه في الكلام، ويسمع للرأي المخالف وينتبه قوي ويتصنت قوي. ليه؟ مستفيد. مستفيد ايه؟ خد العلم اللي عندك، خد العلم اللي عندك. اما اللي بيناقشك ده عبيط، ده لو بتعمل كده عبيط ما خدتش العلم اللي عنده. انما ده انت لو ناصح استنى كده واسمع له، ها ايه وايه كمان، ها وليه، ها قول. عمال يقول هو بقى وانا عمال اسمع، عمال يقول وانا عمال اسمع، ابقى انا ناصح ليه؟ لاصبح لي علمي الاصلي، وكذلك اضفت اليه ايه؟ علمك. فاهم؟ فكانوا يعملوا كده مع بعض ويتحاوروا ويتسجلوا ويسأل ويعمل. والله اقتنع، الحمد لله ان انا فقت وعرفت الحق فين، والحمد لله ان ربنا ساقك الي عشان ما استمرش على غلطي. بالحضن يا حبيبي، ما اقتنعش هقول حجتي زي ما انت قلت حجتك، حجتك وجيهة وجيهة، لكن ما تلزمنيش حجتي أصح، قد تكون خطأ. قال اللي قالوها بقى رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. خدت بالك بقى ادي رأي اللي انت بتقول فيه ده، وادي رأي انا رديته عليك اهو لما وصلنا لحد فين. اما قال لك اتوضى ولا اغتسل مش موضوعنا دلوقتي، انما موضوعنا انه ما فيش شيء خرج ومع ذلك فتيجي في العنوان بقى من لم يرى الوضوء الا في الأول خالص، من لم يرى الوضوء إلا من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. زفت بقى زفت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء أو الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. ما قالوا إيه؟ قال عبد الله البخاري لم يقل شعبة ولا كذا الوضوء، ما قالوا إيه؟ قالوا فلا غسل عليك، اللي أنا قلتها لكم. قالوا واحد قال فلا غسل عليك، والتاني قال إيه؟ فلا يجب عليك الغسل، أو فليس عليك غسل. باب الرجل يوضئ صاحبه. هينفع بقى؟ هم واحد النهار يقول لك ايه؟ يقول لك واحد ما تخلوش يوضيك ياخد ثوابك. ياخد ثوابك. هي ناس بتألف. اهي دي بقى المصيبه السوداء. شوف بقى الناس بتتكلم وتجيب الادله وتجيب الاسانيد وتجيب الحواديت، واحد تاني بص يقول اي كلام. منين يا ابني يا حبيبي؟ جبت منين يا اخويا؟ اهو كلام. ويوضيك ياخد ثوابك. ليه ياخد ثوابي ليه؟ ايه ياخد ثواب ليه؟ هو ياخد ثواب لكن ثوابنا لا، هو ياخد ثواب، ياخد ثوابه. فعشان كده الامام يقول لك الرجل يوضئ صاحبه. ينفع يعني ولا ما ينفعش؟ ولا لازم انت توضي نفسك؟ لا. اقول نعم. حدثنا حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ. هيبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ لو كان غلط بقى ان حد يوضي حد كان سمح النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة انه يوضيه؟ يبقى ما فيش مانع ان احنا واحنا مسافرين في العمرة مسافرين في الحج مسافرين في اي مكان ما فيش مية مراتك تمسك لك كوز انت تمسك لك كوز صاحبك يمسك لك ويوضيك انت توضيه ما جاش ومش لازم اللي يوضيك انت توضيه انا وابني كنا مسافرين ووضاني وسبته مشيت انا توضيت خلاص هو يعمل ايه بقى يتصرف مش موضوعي مثلا هل فيها عيب هل فيها حرام لا شاب صغير بقى وحيلاقي غيره يوضيه يمسك بقى هو ويعمل كده يعمل زي ما يعمل بقى مثلا هل ينفع ينفع واضح ولا مش واضح يعني انس اهو وضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي قال له هات بقى تعالى ما اوضيك مثلا لا سابه بقى اتصرف هو فاهمين ولا مش فاهمين نعم فقلت يا رسول الله اتصلي قال الصلاه امامك فقال المصلى امامك قال بس انت ما قال الحديث ده قبل كده لما قلت له الصلاه رسول الله الصلاه امامك الصلاه امامك المغرب وجبت لكن ما يعرفش ان المغرب هتصلى فين في المزدلفه جامع ايه جامع تاخير يعني حتى المغرب ادانت وسمعت الاذان ما تصليهاش طب حتى لو كنت انت مش راكب قاعد ايوه اهو ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لو ظل راكبا كان قلنا انه ما صلاش المغرب غير في المزدلفه لانه كان مسافرا راكبا متحركا فما ينزلش مخصوص عشان يصليها فنزل وقضى حاجته وتوضا عشان ما نقولش ما هو كانش متوضي اصبح جاهز وربنا سخر واحد زي انس يقول له الصلاه يا رسول الله عشان يرد يقول له ايه الصلاه امامك عشان نفهم احنا ان صلاه المغرب مع العشاء جمع تاخير بالمزدلفه منسك ملهاش علاقه بقى بسفرك وصلت انت المزدلفه وصلت المزدلفه والعشاء لسه ما ادانتش نزلت من عرفه من بعد المغرب مباشره في ثواني الشوارع سالكه او انت ضيف واللي قدامك البوليس بيوسع لك السكه وصلت المزدلفه قبل العشاء ما تصلي المغرب لا لا تبقى غلط تبقى غلط اديك وصلت المزدلفه وقعدت اهو والعشاء لسه فاضل عليها نص ساعه تستنى لحد العشاء ما تدن وما تصلي المغرب والعشاء جامع تاخير فهمنا ولا لسه نعم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة بن شعبة مرة وضاه وأنس بن مالك مرة إيه وضاه ما فيش حاجة يبقى الرجل يوضيه صاحبه باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام الحمام اللي هو بقى مش الحمام بتاعك الوضوء المية الحمام اللي هو حمام التلات الحمام اللي هو الحمام العمومي اللي الناس بتروح فيه تستحمى وتتكيس زمان ها عارفين الحمامات بتاع زمان في حمام كان أسر يظن في مصر حمام البلاطيلي مش عارف ولا ايه واحد اسمه حمام التلات وحاجات زي كده هذا المقصود مش الحمام انك انت بقى داخل دورة المية تفك وضوءك وبعدين تقول ايه وتقرا قران لا فهمت نعم وبكتب الرسالة على غير وضوء ليه ما انت هتكتب في رسالة ايه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلام من هذا القبيل عاوز يقول يعني مش لازم الوضوء في الحاجات دي كلها، ممكن الإنسان يبقى محدث حدث أصغر ويقرأ القرآن، ما قالش يمسك المصحف، خد بالك قال إيه، يقرأ القرآن مش يمسك. والقراءة هنا مقصود بها أنه بيقرأ منين؟ من قلبه، مش ماسك المصحف، وإلا كان قال مس المصحف، إنما هنا بيقول إيه، قراءة. نعم. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم. فسلم، فسلم. يعني عاوز يقول لما تخش الحمام والناس في الحمام بتتكيس وتستحمى، فإن كان عليهم إزار يعني العورة مستورة، سلم عليهم، سلام عليكم، ويردوا عليك لأن خلاص ما فيش عورة. أما إذا لم يكن عليهم الإزار فلا سلام. إن كان عليهم إزار فسلم. أيوة. وإلا فلا تسلم. ها، عشان ما تسلمش ويرد عليك والعورة مكشوفة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. طبعا أنت قلت عرض الوسادة بفتح العين. أيوة. وذاك فصيح، وفيه ناس في الروايات هتلاقي عليها ضمة عرض الوسادة، ناس بيقولوا العرض والعرض شيء واحد، وناس بيقولوا العرض المقابل للطول. وجنة عرضها مش عرضها، وجنة عرضها السماوات والأرض، أما العرض فهو الجانب. فلما تقول جلس في عرض الوسادة أو نام في عرض الوسادة يعني في جانبها، أما في العرض فالعرض اللي هو مقابل لإيه؟ للطول. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. طبعا يمسح النوم، النوم ما يتمسحش، يمسح النوم يعني أي يمسح أثر النوم. وأنا بعتمد على فهم إيه السامع زي ما قلنا قبل كده، ها، في إعجاز القرآن يعتمد على فهم السامع. النوم إيه هو؟ النوم يتمسح، إنما يمسح النوم يعني يمسح إيه أثر النوم عن عينيه، لأن الواحد لما بينام عينيه بقى تبقى كده فيها أثار. ها. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. الحديث بقى هنا برضو مش بطوله برضو. طيب الحديث هنا عاوز يقول ايه؟ الامام البخاري بيستند لايه وعاوز ياخد منه ايه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم ارى العشر الاواخر من آل عمران وبعدين توضا، يبقى لما اراهم ما كانش متوضا، يبقى يصح قراءه القران على غير ايه، على غير وضوء. ام في ناس ردت عليه بقى، ومين قال لك انه ما كانش متوضي؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ ها؟ رد. عرفت منين؟ عشان كان نايم. احنا مش قلنا تنام عينه ولا ينام قلبه؟ مش قلناها؟ طب مين قال لك انه مش متوضي؟ ايوه، عشان نتوضى بعد ما خلص قرايه قامت وض. ايوه قامت وض، لانه بعد ما قرأ احدث. احتمال ولا لا؟ ها، احتمال. يبقى تستدل ازاي بالكلام ده على ان المحدث حدث اصغر يقرأ القرآن؟ استدلالك مردود. رد عليه ولا ما ردش؟ رد. قال له ايه؟ قال له لا يا سيدي، استدلالي مش مردود، بدليل ان ابن عباس بيروي بيقول ايه؟ فصنعت مثل ما صنع. يعني ايه؟ يعني ارى العشر الاواخر من آل عمران، صح؟ وبعدين قام ايه؟ اتوضى، والنبي اجازه على ذلك عليه الصلاه والسلام، ما قالوش انت بتقرا القران ازاي؟ روح اتوضى الاول. اجازه، اقره. ده استدلالك، استدلال مردود. ليه؟ ابن عباس في الوقت ده كان غلام غير مكلف، غير مكلف. مش هيقول له بقى قوم وتوضى ويصعبها عليه، ماشي، زي ما اي حد فينا بيجيب ابنه يقول الله اكبر ويركع ويسجد فرحان بيه، انا قال له توضى ولا قال له ابنه ولا قال له حاجه، انا بعلمه لسه هصعبها له. فكان غلام، ما كانش لسه احتلم. فاستدلالك بفعل ابن عباس باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام اقره عليه، استدلال مردود. استدلال مردود. ايه بقى؟ فهمتم ولا لسه؟ شوف شوف الاخد والعطا، ادي تفتيح المخ اهو، ادي تفتيح المخ اللي وانا صغير كده سيدنا الشيخ علمهولي وقال لي اسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده. اوعى تتحيز لرأي، واوعى تتحزب لفكر. اسمع من ده واسمع من ده واسمع من ده، ده صح وده صح وده صح. شوف ده قال كده ليه، وشوف ده قال كده ليه، وشوف ده قال كده ليه. ودي اللي كانت المساجلة اللي كانت بيني وبين الشيخ محمد أبو أخوات، الشيخ علماء الإسكندرية الله يرحمه، وهو بيراجع زمان من 20-30 سنة كتاب الإسلام وأركانه. خدت بالرأي ده ليه؟ وما خدتش بالرأي ده ليه؟ طب وإيش معنى؟ وكانت مساجلة ظريفة كده بقى، فتعرف ده قال كده ليه؟ وده قال كده ليه؟ وده قال كده ليه؟ واسمع. وما ترك الأوائل من كلمات لقاء، زي ما قلت، واحد مذاكر واحد مش إيه؟ مش مذاكر. شوف ادي اخد وعطا، ادي الامام البخاري جاب لك حديث خدناه قديم وسلم به، خلاص ما هو النبي قرا القران وهو قام من النوم عليه الصلاه والسلام، خلاص يبقى يصح. لا ما ايه ايه استنى عندك، مين قال لك انه ما كانش متوضي؟ صح ولا ايه؟ رد منطقي ولا مش منطقي؟ عشان اصله اتوضى، ومين قال لك انه اتوضى؟ لانه ما كانش متوضي. هو مش الواحد يبقى قاعد متوضي وبعد دقيقه هيبقى مش متوضي؟ قرا العشر الاواخر وهو متوضي وقام منه، ثم احدث وقصد بذلك يحدث احدث وقام متوضي. هيقول لك انا احدثت عشان كده عدم التطهر. فهمتوا ولا لسه؟ نعم. باب من لم يتوضأ الا من الغشي المثقل. شوف بقى، من لم يتوضأ من الغشي المثقل، ايه هو بقى الغشي المثقل؟ المغمى عليه. احنا فاكرين لما قلنا ان النوم نفسه لا ينقض، فاكرين لما قلت لكم النوم في حد ذاته لا ينقض الوضوء؟ اما الايه اللي ليه لما بننام بنقوم نتوضا؟ لانك لا تدري ماذا حدث منك اثناء النوم، بس خلاص. فقلنا ان نواقض الوضوء من ضمن ما قلناها، قلنا ايه؟ خروج شيء من السبيلين، قلنا الدم على سبيل الكسره، قلنا مش عارف ايه، قلنا ايه، مش احنا اللي بنقول، احنا خدنا راي العلماء اللي قالوا كده وكتبناه، خلاص. من ضمن ما قلنا، قلنا الاغماء، ذهاب العقل بأي كيفية، سكر، خد مخدر، أغمى عليه، ذهاب صرع، ذهاب العقل بأي كيفية ينقض الوضوء. ليه؟ مش ذهاب العقل هو اللي ينقض الوضوء، ما يحدث أثناء ذهاب العقل مما لا يمكن لك أن تتبينه، زي النوم، حكمه زي النوم. وبالتالي إذا كان الإغماء خفيفا يخليك تبقى أنت يعني ما انتش فاقد الوعي تماما، دارب نفسك، يبقى خلاص. زي حكاية ايه؟ الغفوة، وانت قاعد كده كابس عليك النوم وبتغفو لكن ما بتنامش، لو حد كلمك ترد عليه يعني حاس بنفسك. فكذلك اذا كان الاغماء خفيف وانت حاس بنفسك يبقى الوضوء ما ينتقدش، اما اذا كان الاغماء تقيل بحس خلاص ما انتش داري بنفسك بقى اخبط لك كده واخبط لك كده عشان افوقك واعمل لك كده رش على وشك ميه، لا خلاص بقى الوضوء انتقد. ادي من لم يرى وضوء الا من الغش المثقل، مش كده برضه؟ يعني ايه؟ الاغماء الشديد الجامد المذهب للعقل. حدثنا طبعا على طول هيجيب ايه بقى؟ هيجيب الحديث بتاع اسماء ولقيت الناس بتصلي، وسألت عائشة قلت لها آية، قالت لي الحديث ده اللي جه في ايه، في باب من الفتية او من اجاب المستفتي بإشارة باليد او الرأس. نعم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر. طب استنى بقى، عن جدتها. أيوة. وفي الهامش عن جدته. ايوه ايوه، الاثنين صح ولا واحده صح بقى؟ جدتها ولا جدته؟ ايه رسالة التاني؟ حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها. مين؟ اسماء بنت ابي بكر. طيب، وهو بيقول جدته، جدت مين؟ هشام. هي جدته بقى ولا جدت فاطمة؟ جدت الاثنين، لانه هشام ابن عروة ابن الزبير، تبقى اسماء جدته لابوه، وفاطمة بقى بنت المنذر اسماء هتبقى جدتها لامها، يبقى عن جدتها صح وعن جدته صح، فهي جدته الاثنين، الزوج والزوجة، جدت الاثنين. نعم. قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي. أهي، فقمت قال تصلي حتى تجلاني الغش، بدأت تدوخ، لأن صلاة الخسوف والكسوف قلنا طويلة حتى ينكشف ما بكم، مش كده برضو؟ صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، صلاة طويلة، فطبعا داخت. وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. طبعا انتم فاكرين لما قال حتى الجنة والنار، قلت له حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، مش كده الكلام ده قلناه قبل كده، وقلنا ايه سببها، وقلنا الحديث ده فين؟ في الباب بتاع الفتية بإشارة، بالإشارة باليد أو بالرأس. نعم. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب طبعا لا أدري. وهو بيقول أنكم تفتنون، أوحي لي أنكم، قلنا وقتها برضو أنكم وإنكم، أوحي لي أنكم أي بأنكم، أوحي إلي إنكم، أجرى الوحي مجرى القول، قلناها برضو في وقتها والروايتين صح، ما عرفش عندك بالفتحة ولا بالكسرة هنا في دي إنكم أو بالاثنين. قالت أسماء لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا كده انت غلطت بقى. طيب، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى. فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا، نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. أيوة. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. أيوة. فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أيوة. طبعا الحديث ده كله احنا شرحناه قبل كده، والإمام جايبه علشان إيه؟ حاجة واحدة، وهي أنه أسماء قال التجلاني الغشي، فأخذت تصب الماء على رأسها داخت، لكن وضوءها إيه؟ ما انتقدش. هذه من لم يرى الوضوء إلا من الغشي المثقل. نعم. باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طيب نتوقف على هذا، نكمل بساط المغرب إن شاء الله.